أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. هذه سورة عظيمة كريمة أنزلها الله بالحق، وأوجب العمل بأحكامها، وأنزل فيها دلالات واضحات لعلكم أيها المؤمنون تتفكرون في معانيها فتعملوا بأحكامها. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. حكم الزانية والزاني اللذين لم يسبق لهما زواج صحيح هو عقوبة كل منهما 100 جلدة بالصوت، وجاء في الحديث الصحيح التغريب مدة عام مع الجلد. ولا تحملكم أيها المؤمنون الرحمة بالزانيين على ترك إقامة الحد إن كنتم مصدقين بآيات الله تنفذون أحكام الله. وليحضر إقامة الحد جماعة من المؤمنين للتشنيع والزجر والتعزير. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. الزاني لا يتزوج إلا بزانية أو مشركة لا تعترف بحرمة الزنا، والزانية لا تتزوج إلا بزان أو مشرك لا يعترف بحرمة الزنا. وحرم الله هذا النوع من الزواج على المؤمنين، فيحرم الزواج من الزانية أو تزويج الزاني حتى يتوبا. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. والذين يتهمون العفيفات وليس معهم شهود عدول 4 على صدق ما قالوا فاجلدوا كل واحد حد القذف 80 جلدة ولا تقبلوا شهادتهم بعدها أبدا، لأنهم قد عرف عنهم الكذب وهم خارجون عن طاعة الله. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. غير أن من تاب إلى الله من قذف المحصنات وندم على ما فعل وعاد عن اتهامه وأصلح ما أفسد فإن الله يغفر ذنبه ويستر عيبه، لأن الله يستر الخطيئة ويتجاوز عن السيئة. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والرجال الذين يتهمون زوجاتهم بالزنا وليس معهم شهداء عدول على اتهامهم لزوجاتهم بالزنا، فعلى الزوج منهم أن يشهد أمام القاضي 4 مرات بقوله: أشهد أني صادق فيما رميتها به من الزنا. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويزيد في الشهادة الخامسة ويدعو على نفسه أن لعنة الله عليه إن كان كاذبا. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. وبشهادة الزوج على زوجته بالزنا تستوجب الحد، وهو الرجم حتى الموت، ولا يدفع عنها هذا الحد إلا أن تشهد 4 شهادات بالله إن زوجي كاذب في اتهامه لي بالزنا. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وتزيد في الشهادة الخامسة بأن تقول أن غضب الله علي إن كان صادقا في اتهامه لي بالزنا، وعندها يفرق بين الزوج والزوجة وجوبا. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. ولولا أن الله تفضل عليكم أيها المؤمنون بهذه الشريعة وهذه الأحكام للأزواج والزوجات لأوقع الله بالكاذب من المتلاعنين ما دعا به على نفسه، والله يتوب على من تاب من عباده مهما أذنب، وهو سبحانه حكيم في شرعه وصنعه وتدبيره وتقديره.